أما صور يعني الغيبة وما تكون به الغيبة، فالغيبة لها صور شتى. الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بغير القول، يعني لا يشترط الغيبة تكون فقط بإيه؟ باللسان. ممكن الغيبة بحركة العين، بإخراج اللسان، بالتمثيل أن يحاكي مشيته مثلا أو شيء من هذا، بأي نوع من الحيل التي سنذكر بعضها. فالغيبة كما تكون بالقول تكون بغيره. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم، لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه. فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة. وكل إمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان إنما حرم، يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم، لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه. فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة. وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال النووي: وكذا سائر ما يتوصل به إلى فهم المقصود، كأن يمشي مشيته فهو غيبة، بل هو أعظم من الغيبة كما قال الغزالي، لأنه أبلغ في التصوير والتفهيم وأنكر للقلب. من صور الغيبة مثلا يأتي ذكر واحد مثلا في مجلس من المجالس، فيجي مثلا واحد من الجالسين يقول إيه، هو ذكر فلان، يقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان، الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا. هذه غيبة حضرته يعني هو بيجمع بين أمرين، بيجمع بين ذم أخيه وبين مدح نفسه، إن هو رجل زاهد ومخلص. مثلا: الحمد لله الذي عافانا من الرياء، أول ما يذكر شخص. طبعا هذه غيبة، مهما قلت الحمد لله ما تظن إن هي جواز مرور يعفيك من الغيبة، هي غيبة. يأتي ذكر الرجل فيقول: الحمد لله الذي عافانا من فتنة الدنيا، الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا وهكذا، من عبودية المال. فهو يزكي نفسه ويمدح، يعني يزكي نفسه ويذم أخاه. نعم. كذلك بعض الناس يكون في مجلس ويكون الحاضرين في المجلس يعرفون أن الذي يتكلم عليه هو فلان ابن فلان بعينه، فيقول إيه: قال بعض الفقهاء، أو قال بعض من رأينا، أو فعل بعض من نعرفه من أصحابنا، أو قال بعض الجيران. واضح؟ فإذا كان الجالسون يعرفون من الذي تقصده فهذه أيضا هذه غيبة، لأنهم يعرفون، وبالتالي أن تكون ذكرت أخاك بما يكره من خلفه، لأن المخاطبة يفهمه بعينه لحصول التفهيم بهذه الصيغة. وربما سئل شخص عن حال أخيه فيقول مثلا: ربنا يهدينا. هو ما قال إيه، الظاهر الشيطان بيتوله إن ما فيهاش حاجة، ده بيقول ربنا يهدينا. هو ما يقصد ربنا يهدينا، هو يقصد إيه؟ وصفه بالضلال مثلا. أو مثلا يسأل عليه: ربنا يصلحنا ويصلح أحوالنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشر. أي عبارة يفهم منها تنقص أخيك المسلم فهي غيبة. أي نعم. فالحقيقة يعني المفروض ان احنا نتكلم بالتفصيل على بعض الاستثناءات التي ذكرها العلماء، لكن يعني هنا المضيء يعني اشارة الخطر، اشارة حمراء، الانذار الشديد، ان بعض الاخوة يعني احيانا يلقون ببعض المعلومات الى من لا يحسن فهمها ولا تطبيقها. الم ترى كيف لما الرسول عليه السلام سئل يعني: أفلا أخبر بها الناس في تبشير من قال لا إله إلا الله؟ قال إذن يتكلوا. قال: فلا إذن يتكلوا، يعني سيسيئون فهم هذا الكلام، سيسيئون فهمه، إذن يتكلوا. فقال: فلا إذن، حيث إذن حيتكلوا على هذا الكلام ويقصروا في العمل لا تخبرهم، لأنهم لن يعني يوقعوا يضعوا الكلام في موضعه المناسب. ومن ثم قال يعني ابن مسعود: أهل ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ففي بعض الأشياء المفروض الإنسان إذا شك أن الناس لا يعني تضعها موضعها فتكتم مثل هذا العلم، تكتم هذا العلم، أنه سيسيء فهمه ويسيء تطبيقه ويكون بابا إلى الشر. يعني مثلا واحد إذا علم واحد مستوى العلمي او الايماني انك اذا عرف ان السنه ان تؤدى السنن والنوافل في البيت واضح، وهو حاله انه اذا سواها في البيت لن يصليها في البيت، فهذا ما تعلمهوش ان السنه تصليها في البيت، يصليها في المسجد بدل ما يهجرها خالص. اذا كنت تعرف من حاله انه لن يصليها في البيت فلا تعلمه هذه المساله. وهكذا الانسان يجب يكون عنده بصر وتلمح بالعوام. اكثر الافات التي دخلت في مجتمعنا في موضوع الغيبه ناشئه من ان احنا دايما نقرن الكلام بالغيبه بالكلام على الرخص التي ابيحت فيها الغيبه، فبالتالي نجد في المجتمع نوع من التسيب وعدم الانضباط الى اقصى غايه ممكنه، ونجد الاخوه يحفظون المبررات والمصوغات كما يحفظون يعني الفاتحه ويقول هو الله احد. تكلموا يا اخي اتق الله هذه غيبه، يقول لك يعني لا، العلماء قالوا يجوز للجرح والتعديل ويجوز لكذا ويجوز لكذا. نقول اذا كان انت مستواك العلمي والايماني ومستوى الورع عندك يعني يؤهلك انك تضبط نفسك ضبطا متينا محكما حيث تحكم نفسك بمنتهى الدقه وتتحكم فيها جيدا، نعم فلك ان تفعل ذلك. لكن الذي يحصل ان هي بتكون يعني سيف في يد ناس لا يحسنون استعمالها فيذبحون به الناس وينتهكون اعراضهم، هذا الواقع وينبغي ان نعترف بهذا الواقع. فاحسن شيء يا جماعه ان انصحكم، ومش عايز اقول بعض بعض الناس خلوها في رقبتي، لا انتوا خالص موضوع الاستثناءات بتاعت الغيبه، هذا اسلم شيء، هذا اسلم شيء، الا لمن وده نادر جدا، الا المنوثق بنفسه ثقه كما سنحكي عن الامام البخاري وغيره من الائمه. لكن اجعل الاصل وانت موضوع ان في استثناءات، وما في سلامه غير بهذا. الان في مجتمعنا لن تكون هناك سلامه من هذه الفتنه الا بانسان يكف لسانه عن الشر وعن الخوض في اخوانه المسلمين، هذا هو الحل. وانسوا ان في استثناءات، اعتبروا ان ما فيش اصلا استثناءات في الغيبه، لان باب الاستثناء ده هو الذي فتح لنا هذه الابواب العظمى من الشر تهلكنا وتهلك اخواننا. واضح؟ وحتى الامام النووي رحمه الله تعالى لما نقل عن الغزالي المواضع السته المعروفه في جواز الغيبه، يعني بعض العلماء ما اقرهم على ذلك. الامام الشوكاني رحمه الله تعالى الف كتابا استدرك فيه على النووي واستدرك فيه على الامام الغزالي رحمه الله تعالى اجمعين، وبين ان الكلام ليس على الاطلاق بهذه الصوره، وذلك في كتابه المعروف رفع الريبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه. لا نريد ان نفصل الان، لكن انا انصحكم يعني نصيحه لوجه الله، انسوا ان في استثناءات في الغيبه، واسسوا الاول الاساس، وبعد لما توصلوا لمستوى الورع كمثل ورع البخاري ومثل يعني ورع السلف الصالح رحمه الله تعالى، حينئذ لك ان تعمل بهذه الاستثناءات. اي نعم. يعني ان كنت يعني ضابطا لنفسك كحال السلف الذي نتكلم عنهم فلك ان تاخذ هذه الرخصه وتتكلم به، لكن الامر اعتقد انه يحتاج لكثير من الضبط. فالنصيحه التي يعني نشدد فيها، انسم تماما ان في استثناءات في الغيبه، وتعاملوا على الاصل وهو ان الغيبه كلها حرام. واضح اننا في زمن لو فتح هذا الباب يعني الناس تتوسع فيه توسعا شديدا جدا. الإمام دقيق العيد رحمه الله تعالى قال كلمة عجيبة جدا، يعني يقول منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. منذ 40 سنة، 40 سنة، 40 سنة لم يتكلم بكلمة واحدة إلا وهو واثق وجازم وحضر وأعد الجواب حينما يسأله الله عز وجل على الصراط يوم القيامة عن هذه الكلمة، عنده الجواب حاضر لله عز وجل. هل أنت في هذا المستوى عشان تقول أنا برتاب عشان مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة التي قال فيها تتقض كذا تكون واثرا يعبد من دون الله، كل من وقع في معصية حتى يخرج من الحرج يكون مصلحة الدعوة. أي دعوة هذه التي يعني تنحرف بك عن مثل هذه الثوابت في المنهج الإسلامي؟ أي دعوة هذه؟ هذه دعوة الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه أخلاق الصحابة؟ هل هذا ما علمنا إياه الرسول عليه السلام؟ قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول، الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ما هذا معناه؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصطفي لمنصب الإمامة في الدين أي إنسان. ده معناه ناس يعني في قمم القمم الذين اصطفاهم الله كالإمام البخاري الإمام الجليل العظيم رحمه الله تعالى. انظر المؤهلات وانظر المسوغات هذه الإمامة. يقول إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. كل كلامه في علم الرجال كتاب التاريخ وفي هذه الأشياء، ومع ذلك في منتهى الدقة واثق من نفسه أنه لم يقع في غيبة على الإطلاق. علق عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قائلا: صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضاعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكت عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهل. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله، لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا. وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته يعني الإمام البخاري يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. ما وقع في مسلم بحيث يوم القيامة يقف أمامه خصما بين يدي الله عز وجل: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة. وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. يعني كانوا إذا اختاروا الصراط المستقيم بيبقى مستقيم على طول، ما فيش الايه روغان الثعالب، فخط مستقيم أكثر الطرق بين نقطتين، ما فيش الروغان والتحايل والتلاعب في حدود الله عز وجل. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. لا شك أن الإنسان إذا انزجر عن الكلام في عيوب الناس، نحن ما نقول نفس ما فيهاش عيوب، فيها عيوب، لكن انشغل أنت بعيوب نفسك. وفعلا يعني هذه النصيحة أيضا إن شاء الله تكون صادقة لكم ولنفسي طبعا قبلكم، يعني أن الإنسان فعلا إذا ركز في الاشتغال بعيوب نفسه سوف يكون بشيء طبيعي جدا مشغول عن عيوب الناس، لن ينظر في عيوب الناس بهذه الصورة. إذا ركز في عيوب نفسه، فإنسان دائما يركز في أنه ينتقد نفسه هو ويصلح نفسه ويجاهد نفسه، لا ينشغل بعيوب الناس إلا من قد لها عن عيوب نفسه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وفي بعض الروايات: وينسى الجذل، جذل الشجرة، أصل الشجرة. فالقذى، القذى هو ما يقع في العين أو في الماء، تراب أو تبن أو إيه، أي شيء من القذرات اللي تأتي على الماء، واضح؟ فهذا هو القذى. فيقول: أنتم يعني يبصر أحدكم يعني القذى في عين أخيه، أخيه المسلم، وينسى الجذع. جذع الجذع هذا يعني واحد جذوع النخل، جذوع النخل، وينسى الجذع في عينه، في عينه، لأنه لنقص نفسه وحبه نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه، فيعمى عن عيب نفسه، عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا من يرى، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عما. لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. قال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. نعيد العبارة، يقول: لقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لا أحبك في الله. فقال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. انظر كيف الصحابة أو كيف السلف كانوا يطبقون قول الرسول عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. كثير من الكلام هذا لا يعنينا ولا يخصنا في شيء، من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. يعني لما توفي منصور ابن زاذان رحمه الله تعالى وكان من العابدين المجتهدين، حتى قالوا: لو إن منصور ابن زاذان هذا قيل له إن ملك الموت على الباب أو إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه قد أتى بأقصى ما يستطيع في كل الأحوال، لم يملك على أن يزيد شيئا في عمله الصالح. فلما توفي، قالت ابنة واحد من جيرانه من العلماء، أنا نسيت اسمه الآن، قالت له يا أبتي الخشبة التي كانت على سطح البيت الذي بجوارنا ما نراها؟ تعودت هي أنها ترى بالليل بالذات دائما خشبة موجودة على سطح بيت منصور. فقال لها يا ابنتي إن هذا منصور كان يقوم الليل طول الليل قائم يصلي ويقرأ القرآن، فكان من بعيد يبدو كالخشبة. فالبنت لما فقدت الخشبة تقول الخشبة دي راحت فين؟ فماذا قال؟ قال هذا منصور كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله تعالى. الشاهد يعني هم جيران، وانظر كيف أنه رب نفسه ورب أهله ورب ابنته، أنه ما يتكلم على الناس، ما انشغلوا بالجيران ولا تكلموا حتى ولو بالكلام على أن منصور يعني يقوم الليل طول الليل. وما عرفت البنت أنه كان منصور إلا إيه؟ لما بتقول فين الخشب اللي كانت على السطح. الشاهد يعني السلف كان كل واحد يركز على نفسه وينشغل بعيوب نفسه او باحوال نفسه ولا ينشغل به يعني بغيره. المرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم اشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن بكر قال تساب رجلان، سب احدهما الاخر، فقال احدهما محلمي عنك ما اعرف من نفسي، يعني واحد سب الثاني فيقول انا استطيع ان ارد عليك لكن الذي يجعلني احلم واصبر عليك هو ما اعلم من نفسي من العيوب، محلمي عنك ما اعرف من نفسي. وقيل للربيع بن خثيم رحمه الله تعالى ما نراك تغتاب احدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذم الناس، لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذم الناس. ثم انشد لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا. وعن ابي راشد قال جاء رجل من اهل البصره الى عبيد الله بن عمر فقال اني رسول اخوانك من اهل البصره اليك عليكم السلام فانهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما؟ فقال هل غير عندك حاجة ثانية؟ هل غير؟ قال لا. قال جهز الرجل، يعني الجواب هياخده بسرعة وحضروا له المتاع بتاعه عشان يرجع، جايب لنا فتن مستوردة من مدينة أخرى جاي مخصوص عشان يسأل على هذا الأمر. فقال هل غير؟ قال لا. قال جهز الرجل، فلما فرغ من جهازه أو فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم، يعني قولي في علي وعثمان قول الله تعالى عنهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ فقال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب بها لساني، تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. يقول الشاعر في هذا المعنى لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي. هل ربنا هيحسبك على ذنوب بني أمية ولا على ذنوبك أنت؟ ما تنشغل به يعني ذنب الناس. وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. طبعا هذا الكلام الذي يقوله السلف الآن يتفخرون يعني في العلوم النفسية الحديثة بأنهم يعني كأنهم الذين وضعوا هذه الأسس وهذه الأشياء. يعني معروف أن الإنسان اللي يعني مدى ثقة واحترامه لنفسه، يعني الشخص الذي يرى صورة نفسه يعني صغيرة جدا تجد دائما ينشغل ويضخم عيوب الآخرين، يعني بيعلم بتدرس شخصية الإنسان من خلال موقفه في هذه القضية. إذا عرف بأنه دائما مشغول بتضخيم عيوب الآخرين والكلام في طعن في الناس فهذه المرآة تعكس أن نفسه في داخله هو يشعر بضآلة نفسه وبحقارتها، ولنفسه نفسه حجمها إيه؟ صغير، لأنه يعتقد أنه لن يرتفع إلا على أنقاض الآخرين، فدائما يحاول أن يحطم الآخرين ويكتب نقد الناس وذكر عيوبهم. فهذه مرآة تعكس أن إحساسه هو أو يعني تقديره لنفسه أو ثقته بنفسه أو معرفته بنفسه أنه هو في داخل نفسه يحس أنه صغير جدا وأنه قد حقير، فبذلك يشتغل بعيوب يعني الآخرين. يقول عون بن عبد الله رحمه الله لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم، أكثرهم تفرغا يعني لذكر خطايا الناس. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: كفى بالمرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. يقول الشاعر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعد أحدا منهم بما فيك. سمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك، يعني بيشبه لسان بالسبع، وأن هذا السبع الضاري موجود بين الفكين، هذا هو عرين هذا السبع والأسد. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. خلصت غيبة الأحياء ثم رحت بعد كده تحولت إلى الأموات، وتتكلم كمان في إيه؟ في الموتى، وتؤذي الموتى في قبورهم. سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في دورهم حتى تعطيت أهل القبور، فما ترتي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم، إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك. هذا شكر نعمة الله أنه عافاك من هذا البلاء. أما سمعت: ارحم أخاك واحمد الذي عافاك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئ فصنها وقل يا عين للناس أعين. ففي الحقيقة يعني اللسان من الأعضاء الخطيرة الشديدة الخطر، الشديدة الخطر. ومن يعرف تشريح اللسان، اللسان فيه يعني ما يجد مثلا بعض العضلات في الجسم تكون الايه الالياف طولية او ساعات تكون عرضية او ما الى، اللسان فيه كل انواع العضلات. جماعة اللي بيدرسوا الهيستولوجي اللسان فيه كل انواع العضلات، فيه عضلات بالطول وبالعرض ومايلة ومستعرضة، كل انواع. وذلك اللسان العضلة الوحيدة التي لا تتعب من كثرة الاشغال. يعني انا بجلس هو ساعتين ممكن او ساعتين ونص اتكلم ما اشعر، وممكن ثاني اتكلم خمس ساعات ما يشعر بايه بمشقه في كثره الكلام. لماذا؟ عضله يعني عندها جلد وقدره على الكلام خطيره جدا، فبالتالي يحتاج الانسان الى ان يلزم الجانب الامان. فالاصل الانسان يكتب في الصمت ثم لا يتكلم اذا يعني كما نصح العلماء اذا استوت المصلحه والمستدى في الكلام فلا تتكلم، أما إذا رجحت المصلحة فنعم، أما إذا تساوي فلا تتكلم، فضلا عنها إذا غلبت المستدى فيكون أولى ألا تتكلم. يقول الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال عز وجل، وهي آية في الحقيقة يعني فيها أعظم زجر عن الإطلاق اللسان، يقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش كلمة تخرج منك إلا وتسجل وتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجارحة اللسان يعني ينبني عليها كثير جدا من الأحكام، كالطهارة في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء. أي نعم.

بيتكلم الخنزير. عيسى عليه السلام يقول له انفذ يعني مر بسلام. فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى اني اخاف ان اعود لساني النطق بالسوء. وعن ابي حيان التيمي عن ابيه قال قال رايت ابنه الربيع بن خثيم اتته فقالت يا ابتاه اذهب العب. البنت الصغيره تقول لابيها الربيع بن خثيم يا ابتاه اذهب العب. قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. خشي ان تكتب في صحيفتي كلمه اذهبي فالعبي، فتحرج من ان يقول لها العبي، لكن قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. الحقيقه ان اعظم او من اكبر الدوافع على الغيبه غالبا تكون الرغبه في ايه، في شفاء الغير. الانسان اما يكون حاسدا لشخص مثلا، او بينه وبين خصومه، او اي عامل من هذه العوامل او منافسه، فبيحصل ايه، يريد ان يشفي غيره وينفس عن هذه المشاعر عن طريق يعني الغيبه. فالانسان اذا جاهد نفسه يعني إذا ما يجد من هذه المشاعر المقيتة فإنه يثاب على ذلك، وهذا من أفضل الجهاد كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا كرم غيظة فله في ذلك ثواب عظيم. لماذا؟ أن هنا يعني معناه أنه يعني عنده تحكم وضبط لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. تعرفون لجام الفرس الذي يوضع في الفكين هنا، فكذلك التقي ملجم يعني التقي فيه لجام، لجام التقوى هنا على لسانه. فليس كل ما يريده يفعله. لماذا؟ أن في لجام التقوى هي اللجام الذي يعني يحبسه عن أن يفعل كل ما يريد أو يفعل كل ما يقدر عليه. التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وعن عبد العزيز بن الماجسون قال أبو قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء، يبدو أن هذا الأمير آذاه، فقال له والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري، يعني بإيه؟ بالكلام فيكم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. كما ذكرنا من قبل الأصل هو السلامة، الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام على مصلحة السكوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. وعن شيخ من قريش قال قيل لبعض العلماء إنك تطيل الصمت، فقال إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلي عنه فيعقرني، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن أرقاء ابن المنذر قال تعلم رجل الصمت 40 سنة، يعني مكث 40 سنة يجاهد نفسه في تعلم الصمت. فلذلك يعني هذا المحاضرة في الحقيقة ليست موضوعا نظريا، هي ينبغي أن تكون انطلاقا إلى المجاهدة العملية للنفس في التحكم في يعني اللسان. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه، كان يأتي بحصاء ويضعها تحت لسانه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى مد اللسان بكثير من الحواجز، بحيث اللسان يعني ربنا جعل لنا يعني أذنين مثلا وفما واحدة حتى يسمع أكثر مما يتكلم. وبعدين الأذنين حتى ما في عليها غطاء، العين عليها غطاء عشان غض البصر، واضح؟ لكن الفم لولا خطورة اللسان ما جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، يعني حواجز كثيرة حتى الإنسان ما يتساهل في الكلام. وقال الليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وعن الحسن قال: ابن آدم، وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وكل بك ملكان كريمان بيكتبان عليك الأعمال. المداد الحبر هو الإيه؟ الريق، والقلم هو اللسان. ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن شفي ابن ماتع الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. ألم يكون يقولون لنا في الزمان في موضوعات التعبير سواء في العربي أو الإنجليزي، كانوا يقولون المدرسين إيه؟ كل ما بتتكلم كثير كل احتمالات الغلط بتكون أكثر، فتكون عليك واضح. فالإنسان يعني يتكلم بما قل ودل، فكل ما تكلم كل ما احتمالات الخطأ تكون أكثر. وقال سفيان الثوري: لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني، لأن رمي اللسان لا يخطئ، لكن الإنسان لو يرمي بالسهم ممكن يخطئ، لكن إذا رمى باللسان فرمي اللسان دائما يصيب. وعن يعلى بن عبيد قال: قال سفيان، وتأملوا هذا جيدا: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ لو كان ينتشر بينكم أصحاب الكساء الذين تكلمنا عنهم من قبل في كلام على رجاء بن حيوة في محاضرة المنثورات، ما مش عارف فاكرين ولا. المهم يعني يقول: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، الملائكة ترفع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة، الكاغد هو الورق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. لو كان الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تشتروا الورق للكرام الكاتبين يسجلوا في أعمالكم، لا يعني سكتتم عن كثير من الكلام. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تبعت إلى أخواتها إذا بعد صلاة العشاء تقول لهن: ألا تريحن الكتاب؟ الملائكة طول النهار بتكتب، ألا تريحن الكتاب؟ والحقيقة بعض السلف لهم يعني الحقيقة يعني أساليب يعني عجيبة جدا في محاسبة النفس في هذا الأمر. يعني بعضهم كما قرأت من مدة كان يعني يقول يعني إما بيفترض وقوع هذا أو قد وقع بالفعل ما أذكر الآن، لكن كان بيقول: كل ما أعمل غيبة أضع حجر في الغرفة، يجيب طوبة كده ويضعها قبل كل غيبة، يقول يعني إن لو أني فعلت ذلك لم تلأت الغرفة من الحجارة. ولو يعني ما فيش مانع إن إحنا نحاول نطبق هذا الكلام كنوع من التطبيق العملي حتى تعطي الأمور حجمها الحقيقي الذي تحقه. أمر خطير جدا تكرر كثير قوي. تخيل أنت أنك كل ما تعمل تحاسب لسانك على كلمة قلتها كان ينبغي ألا تقولها، وكل ما تزل ضع طوبة في غرفة بس، وشوف كذا أسبوع أو أيام قليلة ماذا الذي يحدث، هتجد أن إحنا بنتساهل في أمر في غاية الخطورة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. هنا تكفر معنى تذل وتخضع، تذل وتخضع، ومنه مأخذ إيه؟ التكفير. التكفير في الصلاة هو إيه؟ كلمنا عليه زمان لما كنا بننقل حاجات من كلام كتاب الخميني. التكفير هو وضع اليدين كده هكذا على إيه؟ على الصدر هكذا عند النحر. التكفير يعني لأنها علامة الإيه؟ تذلل. من أراد أن يتذلل غاية التذلل يعمل هكذا. فكل الأعضاء كما يقول الصادق المصدوق في كل صباح تخضع وتتذلل اللسان كأنها تتحايل على اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك يستدل على استقامة الرجل باستقامة لسانه. انظر إلى لسانه، إذا كان لسانه فيه يتحكم فيه فمعناه أن كل أحواله جيدة وكل أحواله إيه؟ يعني مستقيمة غالبا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته، يعني حدة اللسان، وعن يونس بن عبيد قال ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال يعني صاح للسانه إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. كل أحواله تكون مستقيمة، يعني يكون محافظا للصلاة، ذاكرا لله عز وجل، محافظا على العبادات وعلى الطاعات وعلى الواجبات، واستقامة في كل أحواله. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. أي إنسان تجد فيها هاتين علامتين اعرف أن ما خفي عليك أفضل مما أظهره. يقول خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه، يتحكم في لسانه. فكان هذا العمدة أنه أثنى عليه ثناء عاما طيبا. قال وما علمك به؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه، يعني من حفظ على لسانه فهو لما سواه أحفظ. نعم، تماما كما قيل في الصلاة. وعن أسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يجبذ لسانه، فقال عمر مه غفر الله لك. فقال له أبو بكر إن هذا أوردني بشر الموارد. وعن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا، يعني يريد أن بسياق الكلام أنه كان بيعرفه يعني بصفة فيه حتى يمتاز يعني ويعرف من الذي يقصد. ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. فما دام الإنسان يستطيع أن يميز الشخص بصفة أخرى غير الصفة التي تؤذيه فعليه أن يعني يلجأ لصفات أخرى ولا يلجأ إلى الصفة التي فيها مثلا نقص أو إساءة أو يعني عيب فيه إلا إذا إيه لم يجد غيرها وكان لابد من ذكرها. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال قال شداد بن أوس لغلامه، شداد بن أوس رضي الله عنه لغلامه إيتينا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. السفرة التي يوضع عليها الطعام يعني نأكل يعني ما فيها، فبدل ما يقول نأكل قال نعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدقت، ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأختمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، يعني مقابل أن قلت هذه الكلمة فأنا أجبرها وأكثر عنها بإيه؟ بذكر الله عز وجل. وعن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه إيتنا بالسفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأذمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال قال فلان وسمى رجلا قال ما رأيت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر. وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز. وكان الربيع بن خيثم إذا أصبح وضع دواتا وخرطاسا وقلما، دوال الحب وخرطاس ورق وقلم، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. كل كلام يتكلم به يكتبه يسجله ثم يأتي في المساء يحاسب نفسه على ما قاله. وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد، كل كلامه في الطاعة بحيث يصعد الله إليه يصعد الكلام الطيب. فيقول أخبرني من صاحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد. وقال خارجة بن مصعب صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلت ابن بصام التيمي قال قال لي أبي إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام. أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.